قبة أدم، فقال ألا ألا لا يدخل الجنة إلا نفسه. اللهم هل بلغ، اللهم اشهد، أتحبون أن تكونوا أن تكون أتحبون أنكم ربع أهل الجنة؟ فقلنا نعم يا رسول الله. فقال أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشارة السوداء في الثور الأبيض، أو كالشارة البيضاء في الثور الأسود. هذه من نعم الله عز وجل على هذه الأمة أنهم أكثر أهل الجنة، لأنهم نصف أهل الجنة وبقية الأمم كلها النصف الآخر. بل قد ورد في المسند أن الجنة 120 صفا، منها 80 من هذه الأمة، وعلى هذا فيكون ثلثي أهل الجنة. وقد حدث النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بأن الله تعالى يقول يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، أو قال بعث النار. قال وما بعث النار؟ أي مبعوثها؟ قال من كل 1999، يعني واحد من 1000 الجنة والباقي في النار. فعظم ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ فقال أبشر، فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج هؤلاء من بني آدم. نعم. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع الجنة، ثلث الجنة، شطر الجنة. فهان الأمر على الصحابة رضي الله عنهم. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لقلة المؤمنين بالنسبة للكفار، فقال عليه الصلاة والسلام ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود. وش تكون هذه الشعرة؟ لا شيء. أو كشعرة بيضاء، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض، ليس في شيء. فالحمد لله رب العالمين، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل 1999. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. قال فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال فاشتد ذلك عليهم. قالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. قال ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد،